بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقلنا قد انتهينا من تفسير سورة الفرقان، هي سورة من سور القرآن المكي كما بينا في تفسيرها. نعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى إلى نفس السورة، إلى سورة الفرقان، لكي نستذكر بعض هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. فكان الدرس الأول من هذه السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كذلك من هذه الدروس: فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكما بينا في تفسير هذه الآيات أننا نحتاج إلى مزيد من المعرفة بالرب المعبود سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة هتنتج سلوكا للإنسان. يبقى معرفة الرب سبحانه وتعالى، هذه المعرفة متى استقرت في القلب كانت منتجة لسلوك منضبط على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دايما هنجد هذه الإشارات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى بتعريف العباد بربهم، بتعريف العباد بربهم، كي نتعرف على الله تبارك وتعالى معرفة تنزل في القلب ينشأ منها الإجلال والتعظيم والتبجيل للرب سبحانه وتعالى. نرى ذلك من خلال السلوكيات المنضبطة: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كان من رحمته سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يبقى القرآن ده يبقى حمل النظارة والبشارة، حمل النظارة والبشارة، بينذر هؤلاء الذين يخالفون عقاب الرب سبحانه وتعالى، وأيضا يبشر هؤلاء الذين أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى بالسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. الذي له ملك السماوات والأرض، الكل تحت قهره وتحت سلطانه، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن اتخاذ الولد ومنزه أن يكون له شريك في ذلك الملك، بل الكل يعني تحت قهره وتحت سلطانه، والكل مخلوق مربوب لله تبارك وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيضا من هذه الدروس: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، صرفوا لها ألوان هذه العبادة التي لا تصرف إلا للرب المعبود سبحانه وتعالى. وهذه يعني مخلوقات من خلق الله تبارك وتعالى، والإنسان لو كان من أصحاب العقول السليمة لأنكر على نفسه ذلك الأمر، أن يقوم بصرف هذه العبادة لغير الخالق سبحانه وتعالى. فمن يخلق كمن لا يخلق، يا ترى هل يستوون؟ لا يستوون أبدا بأي حال من الأحوال، هذا خالق وهذا مخلوق، هذا مالك وهذا مملوك، هذا رب وهذا مربوب، فكيف نصرف هذه العبادة للمربوب المملوك المخلوق لله سبحانه وتعالى؟ ولذلك كان فيها الخطاب العقلي. لو كان الإنسان فعلا من أصحاب العقول نفكر قليلا، يعني المطلوب كده أن يفكر. الذي كفر برب سبحانه وتعالى هو يحتاج لو تفكر وتأمل في ذلك الأمر لعلم الحق وكيف يساوي بين خالق ومخلوق. واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يبقى لا تقوى على خلق حتى ذبابة أو بعض هذه الذبابة، بل هي مخلوقة من مخلوقات الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تملك أبدا أن تستجلب نفسها نفعا أو تدفع نفسها مضرة فضلا عن غيرها. ولذلك ما قال ربنا سبحانه واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يبقى أول حاجة كده الواحد لما يفكر، يبقى الآلهة التي اتخذوها من دون الله يا ترى دي خالقة أم مخلوقة؟ هي مخلوقة. طب يا ترى لما هل يعني من العقل كده أن تقوم بصرف هذه العبادة لمخلوق مثلك ولا تصرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى؟ وده بالإضافة أيضا بيان عجز هذه الآلهة، بيان لعجز هذه الآلهة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يبقى لا تستطيع الآلهة دي التي اتخذها من دون الله سبحانه وتعالى أن تدفع نفسها مضرة أو تستجلب لنفسها نفعا فضلا عن غيرها. إن كانت هي عاجزة عن جلب المنفعة لنفسها، هل يا ترى ممكن تقوم بجلب المنفعة لغيرها؟ وقد كانت هي عاجزة عن جلب المنفعة لنفسها، هل يا ترى هي تستطيع أن تدفع المضرة عن غيرها؟ فهي أعجز ما يكون لأنها عاجزة عن دفع المضرة عن نفسها، يبقى فضلا عن غيرها. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يبقى لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، لا تملك لنفسها ضرا ونفعا، ولا تملك أيضا موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. الذين اتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى صرفوا لها بعض هذه ألوان من العبادات التي لا تصرف إلا لله، يبقى ساء ما يحكمون. يبقى على ذلك لا يستوي الخالق ولا المخلوق، لا يستوي الرب ولا المربوب، لا يستوي المالك ولا المملوك، بل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كذلك أيضا من هذه الدروس وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. طالما أنهم لم يؤمنوا بذلك حتجد أنهم يطعنون في هذه الرسالة أو في هذا الرسول. يبقى إيه سبب طعن هؤلاء؟ يبقى لما لم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى ولم يشرح ربنا سبحانه وتعالى صدور هؤلاء القوم للدين، عند ذلك لم يتهموا أنفسهم ولكن ألقوا بهذه التهم على الأنبياء والمرسلين. ولذلك وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون. يبقى على ذلك كيف نظروا إلى هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نظروا إليها، كيف كانوا يرون ذلك القرآن؟ يبقى كانوا يرون أن هذا القرآن قد افتراه النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، أي هذا ليس من كلام رب ولكن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. كلام باطل، هم يعرفون ان هذا باطل ولكن هم ارادوا ان يدفعوا التهم عن انفسهم. فمن يتهمون يبقى يطعنون في الرسل ويطعنون في تلك الرسالات. واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يبقى عدم ايمان هؤلاء بكتاب ربهم سبحانه وتعالى، فطعنوا في هذا الكتاب وطعنوا ايضا في الرسول الذي جاء بذلك الحق من رب سبحانه وتعالى. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. ويعني هذه التهم سبق أن الكفار اتهموا الرسل الذين أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى إلى قومهم لهدايتهم، أيضا طعنوا في الرسل وطعنوا أيضا في تلك الرسالات. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يبقى لما كفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا الرسل وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، يبقى تشابهت قلوبهم، يعني هنجدهم يعني تشابهت هذه القلوب كلها، قلوب منكرة للحق، قلوب منكرة للحق. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء. يبقى الكلام ده لم يتوجهوا بهذه التهمة للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن هم يتهمون أي رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه يتهمونه بتلك التهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. دي سنن كونية، هذه سنن كونية، ولما بنقرأ السنة الكونية نتعرف على هذه السنة الكونية، فيها التعزية والتسلية للطائع لرب سبحانه وتعالى الداعي لدين الله تبارك وتعالى. يبقى نعرف طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. وحنجد أن هناك طائفة يرون في أنفسهم أنهم هم النخبة، وبالتالي يتوجهون بالتهم إلى من خالف هؤلاء القوم. يبقى على أساس ينظرون إليه أنه قاصر العقل، ضعيف العقل، لا يعلم أين مصلحة من المفسدة، وكذلك أيضا وكأنهم أوصياء على القوم، وكأنهم أوصياء على القوم. فيبتجد دائما أن السادة والكبراء يعني يقومون بنفي طمع أنفسهم باتهام الأنبياء والمرسلين، يتهمونهم بالكذب ويطعنون في الرسل ويطعنون أيضا في الرسالات، وده كله لعدم إيمان هؤلاء أو هداية هؤلاء لطريق الإيمان. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. يبقى ده مش تهمة مستحدثة اتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دي سنن كونية كما رأينا من خلال هذا القصص الذي قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة كيف كان الحال. يبقى نجد أن الملأ من الملأ اللي هم السادة والكبراء كانوا يتهمون الرسل يطعنون في تلك رسالته. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى حيتهموا بالجنون، يتهموا بالسحر، بالكهانة، أنه شاعر، وإلى غير ذلك. على الرغم أنهم يعرفون نسب هذا النبي فيهم وأن ذلك النبي كان من قومهم، يعني من نفس القوم، يعني لم يأتي من الخارج، لا ده كان من القوم وله نسب، وكان يعرف أيضا بالمكانة، وكان لا يتهم، بل كانوا يرفعونه مكانة في قبل الرسالة، ولكن لما جاءت الرسالة يبقى كانوا هم الذين يسبقون إلى الاتهام والطعن في هؤلاء الرسل. ده حالهم، ده حال الكافر دائما كده، إنه طالما لم يؤمن يبقى مباشرة كده يقوم بإلقاء التهمة على الأنبياء، أولا لتنفير الناس، وكذلك وكأنه يدفع هذه التهمة عن نفسه. فلذلك ما قال ربنا سبحانه وقال أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وإنه لتنزيل رب العالمين قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إنه لتنزيل رب العالمين ينزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى هذا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. وتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الودين. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الرسالة كما أنزلت عليه، يعني يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فقام بهذا البلاغ المبين. كذلك أيضا هذه الآيات فيها هذه الإشارة أفلا يتوبون إلى الله يستغفرون. قال الله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لو أقلعوا عن ذلك الكلام الفاسد وأيضا تابوا إلى ربهم وآمنوا بكتاب ربهم وهذا بما جاء به الرسول لغفر الله عز وجل لهم ذلك الذنب. فكانت الدعوة إلى التوبة والاستغفار كما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى دعا هؤلاء الذين نسبوا إلى الله تعالى الولد والصاحب، أفلا يتوبون الله يستغفرونه الله غفور رحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة ذلك العبد التاب إلى ربه، فإن كان على الكفر ثم ترك ذلك الكفر وكان موحدا لله فالإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدم ما قبله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لم ييأس العباد من رحمته، لم ييأس العباد من رحمته. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يبقى هم كفروا بربهم وكذبوا الرسل وردوا ذلك الحق، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم ييأس هؤلاء من رحمته. إن تابوا تاب الله عز وجل عليهم، إن تابوا تاب الله عز وجل عليهم، إن أقلعوا عن ذلك الكفر والإلحاد ثم آمنوا بربهم سبحانه وتعالى لا غفر الله عز وجل لهم ما سبق من أعمالهم. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، يغفر الذنب سبحانه وتعالى ويتوب على من تاب إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى أقبح ذنب وأعظم ذنب يرتكب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من أقبح الذنوب وهذا من أعظم الذنوب، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وخلقك. يبقى ده من أعظم الذنوب وأقبح الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى أو الكفر بالله تبارك وتعالى. وبالتالي كيف نقلع عن ذلك الذنب؟ من كان كافرا بربه ثم أقلع عن ذلك الذنب وأصبح موحدا لله تبارك وتعالى غفر الله عز وجل له ما سلف من أعمال، غفر الله عز وجل له ما سلف من أعمال. الإسلام يهدم ما قبله يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم ييأس العباد من رحمته، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما يغفر لمن تاب إليه. فمن أقلع عن ذلك الذنب غفر الله عز وجل له ذلك الذنب، يبقى غفر له سبحانه، أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. إن الذين حق عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحور انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون، يبقى هؤلاء لا يؤمنون لا يدخل الإيمان إلى قلوبهم. لماذا؟ إيه السبب؟ لأن الله تعالى ختم على هذه القلوب وختم على أسماع أولى وجعل على أبصارهم الغشاوة فهم لا يهتدون. يبقى لا يهتدون، يبقى دي الأدوات التي أعطانا إياها ربنا سبحانه وتعالى هي أدوات العلم والتعلم، لما يحرموا من الانتفاع بهذه الأدوات إذن هم لا يهتدون. يبقى لماذا لا يهتدون؟ لأنهم يسمعون كما يسمع المؤمن، يبقى الكافر بيسمع كما يسمع المؤمن، ولكن يا ترى لماذا لا يؤمن؟ يبقى المتحدث واحد والكل قد استمع إلى ما تكلم به لكن هذا آمن وهذا كفر. يبقى الذي كفر لماذا كفر بربه؟ بعدما استبانت له الحجج والبراهين، لأن الله تعالى ختم على قلبه وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فحرم أن ينتفع بهذه الحواس فلا سبيل أن يدخل الإيمان إلى قلبه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها فقال الظالمون إن تتبعون الرجل المسحورة انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يبقى هؤلاء الذين قدر الله عز وجل عليهم العذاب، قدر الله عز وجل عليهم أن يكونوا من أهل النار فهم لا يؤمنون. لذلك الاقتراحات التي يقترحونها ليس على سبيل الاسترشاد، ولكن ده من سبيل التعنت والعناد والاستكبار عن قبول ذلك الحق. يبقى لذلك ترى ايه الاتهام في كده، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، يعني ايه الاتهام في ذلك؟ انه رسول يعني من جنس الناس، وكذلك ايضا له احتياجات من طعام وشراب الى غير ذلك، هو بشر يعني، هو بشر له احتياجات البشر. طب ايه اللي يعيبه في كده؟ ما الذي يعيب ذلك الرسول ان هو بيمشي الاسواق وياكل الطعام؟ ما الذي يعيبه في ذلك؟ يبقى بيمشي في قضاء حاجاته، وكذلك ايضا ياكل كما ياكل الناس ويشرب كما يشرب الناس. يبقى ايه يا ترى الاتهام في ذلك؟ قالوا لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. اقتراحات، قالوا لو جاء معاه ملك كده يشهد له انه فعلا مبعوث من قبل ربي سبحانه وتعالى، او يلقى اليه كنز يبقى يعطى المال بحيث ان هو ما يحتاجش الى العمل او غير ذلك، او تكون له جنه ياكل منها. وقال الظالمون فوق ذلك بقى، وقال الظالمون ان تتبعون رجل مسحور. هو يعني ما كانش التمدي، هو ده ساحر او كاهن او شاعر او غير ذلك من التمدي. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فانظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يبقى هؤلاء حق عليهم كلمة العذاب، قدر الله جل عليهم ان يكونوا من اهل النار، وبالتالي لا سبيل مهما تأتيهم بالايات. وحتى لو يعني أعطوا ما طلبوا من هذه الاقتراحات فلن يؤمنوا، يعني لأنهم لم يطلبوا ذلك من أجل الإيمان، ولكن هم طلبوا ذلك تعجيزا تعنتا عنادا استكبارا. كذلك أيضا من هذه الدروس، وللآخرة خير لك من الأولى، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، وللآخرة خير لك من الأولى. يبقى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها سبحانه وتعالى إلا لمن أحب. والآخرة خير لك من الأولى. نظرة المؤمن دايما بكل الآخرة. الدنيا دي عبارة عن وسيلة، معبر، يعني ده معبر ليست بدار قرار، ولكن هي دار ممر كده، نحن نمر من الدنيا إلى الآخرة، فده معبر. يبقى نظرة المؤمن كده للدنيا، ولو احنا صححنا النظرة إلى الدنيا لهان علينا أشياء كثيرة جدا، لهانت علينا أشياء كثيرة. يبقى ليس لنا إلا وجهة معينة. يبقى لما أنا أرى الدنيا على حقيقتها أنها وسيلة وليست غاية، وإنها عبارة عن معبر احنا بنعبر من خلالها إلى الآخرة، فنرى الدنيا على حقيقتها. وإلا أن سبب التنافس بين الناس هو حب الدنيا، وبالتالي النظر إلى الدنيا على غير حقيقتها. لكن لو أنا شفت الدنيا على حقيقتها وأنها وسيلة، يعني هي وسيلة وهي معبر ممر أنا أمر من خلاله، أعبر من خلاله إلى الآخرة، فهمي كله منصب إلى الآخرة. يبقى همي كله منصب إلى الآخرة، والآخرة خير لك من الأولى. يبقى حتى الاقتراحات التي اقترحوها، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، يعني أفضل حتى مما قالوا، وجنات ويجعل لك قصورا. يبقى جنات تجري تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يبقى لو أراد الله عز وجل أن يعطيها الدنيا لأعطاه، ولكن يعني إيه ما في الدنيا؟ الدنيا دي عبارة عن وسيلة، زي المال كده وسيلة، يعني مش غاية. يبقى أنا لما بعمل وأتربح المال ليس لغاية الحصول على المال، لكن الحصول على المال ده لأنه يحقق لي المطالب، فهو وسيلة أحقق من خلالها المطالب والرغبات. لكن هو يا ترى غاية كده جمع المال من أجل جمع المال؟ تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخبيصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقس. ده في تعاسة غامرة، يعني في تعاسة. لما بننظر إحنا لأهل الدنيا وكأن أهل الدنيا في سعادة، أقول لا والله، أهل الدنيا في تعاسة غامرة، مهما حيزت لهم الدنيا بحذافيرها فهم في تعاسة بالغة. أنت تظن أنهم سعداء، يعني أي وجه للسعادة؟ ويكفر برب سبحانه وتعالى. أي وجه للسعادة؟ هو عابد للمال، يعني عابد لهذه الشهوات، وبالتالي هنجد أنه في تعاسة غامرة، حتى لو رأينا في بعض اللحظات أنه في سعادة وسرور. لا، أي سعادة وسرور يعقبها النار؟ فين السعادة في ذلك؟ فأنت ما تظنش أبدا أن أهل الدنيا في سعادة، لأن طبعا الإنسان خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لما يصرف عن هذه العبادة يكون في تعاسة شديدة. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى نقوله كده أنه يعني لا يتحمل نفسه، يعني فضلا عن غيره، في تعاسة قلق التراب. ده حال أهل الدنيا، هذا هو حالهم. فكما قال ربنا سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم هو جهنم وبئس المهاد، وللآخرة خير لك من الأولى. يبقى احنا الرغبة بتاعتنا منصرفة إلى الآخرة، ومش معنى منصرفة إلى الآخرة يبقى فيها إهمال للدنيا، لا، هي منصرفة إلى الآخرة، وأنا لن أصل للآخرة إلا عن طريق الدنيا، إلا عن طريق الدنيا، وبالتالي أنا أنفذ وأفعل ما أمر به ربي سبحانه وتعالى. لكن هي الدنيا ليس لها موقع في قلوبنا، مطلوب كده ان الدنيا ما يكونش لها موقع في قلوبنا، الاخره يبقى هي الوجهه، وبالتالي احنا بنتجه الى الاخره، فهمي كله مصروف الى الاخره، وتاتيك الدنيا وهي راغمه، يعني هتاتينا الدنيا وهي راغمه. فاحنا بنعمر الدنيا بالدين، نعمر الدنيا بطاعه الله تبارك وتعالى، وبالتالي ننظر الى حقيقه الدنيا بهذه النظره، لا نتعداها، يعني حتى يعني لا تزل القدم من هذه الناحيه، دائما قدمه تزل من اجل ان هو يقدم الدنيا على الاخره، بتسيطر عليها هذه الشهوات وتلك الملذات. ده وما حياة الدنيا الا متاع الغرور. ولما انا اقف كده على وصف الرب سبحانه وتعالى للدنيا، والذي خلق الدنيا وخلق الاخره، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ارانا كيف ننظر الى الدنيا، وارانا ازاي انظر الى حقيقه الدنيا، ازاي اراها على حقيقتها. فالدنيا وسيله، ذلك مر علينا وكما بينا قبل ذلك كيف ان الله تعالى عتب على المسلمين الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره إلا قليل، ده حاجة قليلة جدا، يعني لا يعني لا نسبة ولا تناسب، يعني لا نسبة ولا تناسب، يعني متاع الدنيا بالنسبة للآخرة ده متاع قليل لا يذكر، لا يذكر. أنت ممكن تضحي بهذا الباقي الدائم من أجل الحصول على حطام يعني زائل، طبعا ده ما يبقاش إنسان عاقل، يعني ده جاهل وسفيه لا يعلم أين المصلحة، لا يعلم أين المصلحة. إزاي ممكن أنا أضحي بالدائم الباقي وبالتالي في مقابل الحصول يعني على هذا الزائل الفاني؟ مش ممكن أبدا. ده بالإضافة أن الآخرة يعني هي خير لك من الأولى، أفضل، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، مش أبقى بس ودائم، ده كمان يعني من ناحية يعني المقارنة بين متاع الآخرة ومتاع الدنيا، متاع الدنيا لا يساوي شيء أمام متاع الآخرة. يبقى لو لم يكن إلا هذه الصفة فقط أن الآخرة أبقى ومستديمة لكفت في مسألة المقارنة والموازنة بينها وبين الدنيا. يبقى الدنيا دي لو احنا قلنا كون كبير كده وعلى ذلك، لكن ده زائد، فبالتالي لا يساوي، يبقى شيء بسيط جدا دائم، فما بالك بقى ان الآخرة افضل بكثير جدا من الدنيا، يبقى افضل بكثير من الدنيا. يبقى لو لم يكن الا صفة البقاء والدوام يبقى كانت الآخرة ترجح، لا ده الآخرة خير من الدنيا كمان. يبقى لما انا اقارن بين متاع الدنيا ومتاع الاخره، ده متاع الدنيا ده لا يساوي شيء بالنسبه لمتاع الاخره، فاي الدارين اقدم؟ يبقى لو قدم الدنيا بعد هذا البيان ده لجهلي وسفاهتي، ده انسان سفيه، انسان جاهل، وده الحقائق واضحة تماما واضحة تماما، ولكن حنجد أن المؤمن يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى وبينظر الأشياء على حقيقتها، وبالتالي لا يعني يستجلب من ذلك الجانب، لا يقدم الدنيا على الآخرة. ولذلك تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. كذلك أيضا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ده نعيم ما بعده نعيم أن الله تبارك وتعالى ينقذك من النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هل الفوز ده ان احنا نبعد بس عن النار، لا نكون من اهل النار. ان الذين سبق لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. انظر، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب الساعة سعيرا، اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. يبقى ده نتيجة يعني الغفلة، غفلة هؤلاء. قالوا يا ولنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، وقال ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. طبعا ده نتيجة يعني شقاء هؤلاء، شقوا في الدنيا وفي الآخرة. المسلم بيبقى سعيد في الدنيا والآخرة، أما الذين سعدوا ففي الجنة، اللي بقى حققوا السعادة في الدنيا دي سعادة موصولة بالآخرة. أما نقول الكافر أو الفاجر هذا في شقاء، مش في الآخرة بس، ده في الدنيا هو في شقاء في الدنيا والآخرة. المؤمن في سعادة في الدنيا والآخرة، لكن أنت لا تنظر إلى الفاجر ده أنه بيعيش في سعادة. أقول لك في الدنيا هو يعيش في تعاسة، حتى لو حيزت له يعني الدنيا بحذافيرها، وبالتالي أنت ترى أنه يستطيع الحصول على المتاع، ولكن أي متاع مع كفر برب سبحانه وتعالى؟ مفيش متاع أبدا، يعني لا تظن أنه في متاع أو في فرح أو في سرور. انظر دائما إلى التبعات، انظر يعني دائما إلى عواقب الأمور. يبقى هو يعني رغبة أو لذة أو شهوة، يبقى نال هذه الشهوة لكن يعقب هذا الأمر عذاب. فين بقى السعادة؟ فين السعادة بعد ذلك؟ يعني أين السعادة؟ يبقى مثلا الزاني ده لما بيزني يعني هو بيظن نفسه سعادة، طب هو لما كان يبقى محصن كده هيرجم حتى الموت، فين السعادة بقى في الفعلة دي؟ فين السعادة؟ أو لو كان أعزب هيجلد 100 جلدة، فين السعادة في ذلك؟ أين السعادة؟ فين السعادة؟ يبقى لو كان السعادة تبقى مستمر مع هذا الإنسان، لكن لما أعقب هذه الفعلة هذه العقوبة وهذا العذاب والتنكيل به، يبقى هذه ليست بسعادة، ظنوا أنها سعادة. فالسعادة ليست في معصية الله أبدا بأي حال من الأحوال، حتى لو رأينا ذلك العاصي على وجه الفرح والسرور هو في تعاسة وليست في سعادة. يبقى من اقترش كده بظاهر هذا الأمر، بظاهر هذا الأمر أنه في سعادة نال هذه الشهوة أو هذه المعصية وتلك المخالفة، يبقى هو في تعاسة. أقول لك والله هو في تعاسة وليس في سعادة، حتى لو أظهر لنا أنه يعني مسرور أو سعيد، فعلى ذلك ده كذب، هذا كذب وهذا زور. ربنا سبحانه وتعالى ما يجعل السعادة أبدا في المخالفة، أو لم يجعل السعادة في معصيته أبدا أو في تعدي الإنسان للحدود. يبقى السعادة دائما في فعل الإنسان، تفعيل الإنسان لأوامر الرب سبحانه وتعالى، السعادة في فعل الطاعة وتركه للمعصية. فهذه سعادة في الدنيا والآخرة، مش هنودي سعادة في الآخرة فقط كما بينا قبل ذلك، سعادة في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى حياة ملؤها السعادة في الدنيا، وكذلك بالإضافة إلى السعادة التي تنتظر يعني هؤلاء السعداء في الآخرة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يبقى حققوا السعادة، نالوا السعادة في الدنيا، ده أيضا ينالوا السعادة في الآخرة. أما هؤلاء فدول في شقاء. يبقى انظر دائما كده للعواقب، للعواقب. يبقى عاقبة هؤلاء خسرة، وبالتالي أيضا خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة. فيبقى لذلك قال ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. كذلك من هذه الدروس، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. قل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. إذا لما يوجه هذا التوبيخ لهؤلاء الجهلاء السفهاء، يبقى اللي انتوا فيه ده أفضل ولا يعني انظر إلى أهل التقوى. قل أذلك خير اللي انتوا فيه أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. كده مر علينا في سورة الأعراف أن أهل الجنة لما ينادون على أهل النار، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن وأذن بينهم. يبقى حنجد يعني إحنا يقولون قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يبقى الوعيد والتهديد لمن خالف وعصى وانحرف، وجدتم بقى يعني عقوبة على ذلك. إحنا وجدنا نعيما على طاعتنا لله سبحانه وتعالى وعلى استقامتنا. لذلك يبقى في توبيخ لأهل النار، يبقى هم مش هيكونوا بقى فقط يعني في النار يعذبون، ده في كمان توبيخ لهم ليزدادوا عذابا على عذابهم. قل أذلك خير لنتو فيه أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء مصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك حتما، كان على ربك وعدا مسؤولا. كذلك أيضا من هذه الدروس، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما أبورا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. يبقى انظر إلى هذه الأهل التي عبدوها من دون الله، وكيف أنهم يكفرون بشرك هؤلاء، وكذلك تبرؤون منهم. حنجد أن من عبد المسيح عليه السلام يتبرأ منه يوم القيامة، من عبد الملائكة يبقى يتبرؤون أيضا ممن عبدوهم يوم القيامة، يكفرون بشركهم. فكذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ويوم يحشرهم ويعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يبقى ده سؤاله حيوجه. قالوا سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الآفة والعيب والنقص، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أيضا من هذه الدروس، ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين ونجنا برحمتك من القوم الضالين. ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين ونجنا برحمتك من القوم الضالين. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين ونجنا برحمتك من القوم الضالين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى الكافر ده فتنة للمؤمن والمؤمن أيضا فتنة للكافر. الرجل فتنة لزوجه والزوجة فتنة لرجل. الصديق أيضا فتنة لصاحبه والصاحب أيضا فتنة لأخي. يبقى هنجد دي كلها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كذلك أيضا من هذه الدروس ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نوع من أنواع الكبر وقلنا العناد والتعنت دائما كده يقترحون الآيات ولم يقترحوا الآيات يعني من أجل أنها لو أتت الآية حيؤمنوا. لا ده اقتراح فقط تعنتا وعنادا واستكبارا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الآيات التي يقترحونها ثم يعني تأخروا عن الإيمان لهلكوا على الفور وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا. يبقى ما في حقيقة أنفسهم أنهم لا يطلبون الهداية يعني. هم مش يطلبوا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا هم مش يطلبوا الهداية ولكن يعني يبقى ده الكلام اللي هم بيطلبوه أمام الناس هم. يعني احنا بودنا ان احنا نؤمن. طب ايه اللي منعكم؟ ما هو لو جاء آية جاب كذا او كذا من اقتراحات بتاعتهم احنا نؤمن. كان بودنا اساس احنا بنسعى لذلك الامر. ولكن هم في الحقيقة ماذا يحملون في بواطنهم؟ ماذا يحملون؟ يبقى يحملون الكفر اساسا والكبر والاستكبار عن قبول ذلك الحق. لو ربنا سبحانه وتعالى حقق لهم ما يطلبون لظلوا أيضا على الكفر. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ماذا يحملون في بواطنهم؟ ربك سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه أبان للمؤمنين ما يحمل ذلك الكافر في بطنه. ماذا يحمل؟ العداوة والكره والشديد للإسلام والمسلمين. ماذا يحمل ذلك الكافر؟ يبقى لا يحمل إلا ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. نحن ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في قلوب على القوم ولكن ربنا سبحانه وتعالى والمطلع على ذلك ولو نبئك مثل خبير. فنبأنا ربنا سبحانه وتعالى من أخبار هؤلاء ونبأنا ربنا سبحانه وتعالى بما يحملون في قلوبهم اتجاه الإسلام والمسلم. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني أنار لنا الطريق وأبان لنا الطريق. ماذا يحمل ذلك الكافر في باطنه اتجاه الإسلام والمسلمين؟ هل يا ترى يبقى أظهر لنا المحبة والمودة؟ هو صادق في ذلك؟ أقول لك وكاذب وصدق الله. ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. نبأنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بما يحملون في صدورهم وما يحملون في بواطنهم. لا يحملون إلا الكره الشديد للإسلام والمسلمين. وودوا لو تكفرون إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ولسانتهم بالسوء أودوا لو تكفرون. أقول لك يعني الكافر ده لو تمكن من رقبة المسلم ماذا يصنع؟ أقول لا يتردد في دق عنق ذلك المسلم. لا يتردد إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ولسانتهم بالسوء أودوا لو تكفرون. يبقى لو تمكن من رقبة المسلم لا قام بدق عنق المسلم. ده بالإضافة لماذا يحمل في صدري وماذا يحمل في قلبي وفي بطني؟ لا يحمل إلا البغض والحقد الشديد للإسلام والمسلمين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني هم أساسا في إصرار بالغ لكي يصلوا ويحققوا هذه الغاية. ايه هو المطلوب؟ ان هم يدفعوا المسلم ان ينحرف عن منهج ربه حتى لو كان الى غير ديانه. يعني هم اساسا مش في سعي دائم عشان المسلم يتنصر او ان هو يدخل في يبقى يتهود مثلا؟ لا، ده هو البغية بتاعتهم ان المسلم لا يكون مسلما، يكون اي حاجة تانية الا ان يكون مسلم، حتى بلا ديانة مهم ما يكونش مسلم، ودي حربهم. يبقى دي حرب هؤلاء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يبقى ودوا لو تكفرون كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. المهم ان هو يترك هذا الدين حتى لو كان الى غير دين، يعني مش هو بيحارب من اجل دين، لا، ده هو بيحارب المسلم من اجل ان هو يدفع المسلم يحركه كده ان يبتعد عن دين رب سبحانه وتعالى وينحرف، حتى لو كان الى غير دين، حتى لو كان الى غير دين. وبالتالي احنا بننتبه الى يعني هؤلاء، وننتبه ان هم لما طلبوا ذلك يعني طلبوا ذلك تعنتا وعنادا كما قال ربنا سبحانه، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أذع عن الملائكة ونرى ربنا، وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين ويقولون حجرا محجورا. يبقى لما يروا الآيات التي كانوا ينكرونها يعلمون فعلا هذا حق من الله تبارك وتعالى، عند ذلك كانت الأمنية ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولكن فات الأوان، فات الأوان، قضي ذلك الأمر، أنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون. كذلك من هذه الدروس، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يبقى مش بحساباتي أنا ولا بأوزاني أنا، ولكن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. يبقى ماذا يساوي ذلك العمل عند ربي سبحانه؟ قد أراه عظيما. يبقى أنا ممكن أنظر كده أن ده أرى ذلك العمل هذا عمل إيه عظيم، لكن يا ترى عما يوزع عند الله سبحانه وتعالى ماذا يساوي هذا العمل؟ ماذا يساوي؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يبقى أثبت لهم العمل. وكان يظن الإنسان في نفسه أن ده عمل عظيم جدا، يعني عمل عظيم وعمل ده حينال به الجنة وينقذ به من النار، لكن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. يبقى هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن في الحقيقة يبقى دي كان يعني أعمال كلها مردودة على أصحابها. قد تكون الأعمال في ظاهرها أعمال صالحة فيما يبدو لنا، لكن كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا عمل باطل. أن العمل الصحيح أو العمل المقبول لابد أن يكون صحيح موافق للسنة، ودي نمرة واحد. والأمر الثاني أن يكون العمل ده خالص لله تبارك وتعالى. فقد نأتي بالعمل، والعمل ده من ناحية وزن الصحة من عدم الصحة نقول هذا عمل صحيح بناء على القواعد والأسس التي نراها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا عمل مردود على أصحابه. يا ترى لماذا؟ لأن قبول العمل متوقف على صحة الإيمان. فكانت الوجهة التي نحن لا نعلمها كانت وجهة ذلك المرء لغير الله سبحانه وتعالى، فرد عليه ذلك العمل، بل كان السبب في أنه يرد إلى النار بسبب ذلك العمل الذي إحنا كنا نغبط عليه. ممكن نغبط ذلك الرجل على هذا العمل الذي نراه في يعني في الظاهر كده أنه عمل صالح، لكن هو العمل ده كان بيعمله والوجهة كانت لغير الله سبحانه وتعالى، فردت عليه ورد ذلك العمل، بل كان العمل ده سبب في ورود هذا الإنسان إلى النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك أيضا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ذلك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا، يبقى أنت خليك عندك حرص شديد، ما فيش مجاملة. يبقى إياك أنك أنت تجامل على حساب نفسك، جملش ولا لا تجازف أبدا بنفسك ولا بعمرك ولا تقامر به، يعني لا تقامر بنفسك ولا تقامر بعمرك، لا تصاحب إلا مؤمنا، قول واحد، يعني ده قول واحد. وبالتالي يبقى الأخلاء وبإذن بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. يبقى الصحبة كما بينا في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تخيل كده، مين بقى اللي لو احنا قلنا وأظهرنا الندم ده يبقى مين اللي هو بنظن ان هو صاحب، بس كان صاحب يعني سحب الإنسان يعني إلى الهلاك إلى الهلاك. في بعض الأحيان يعني يظن الإنسان في نفسه ان هو لا يقوى على ترك فلان، صحبته صحبة طيبة ويراها كذلك، ترى صحبة طيبة، انظر للعواقب دايما. فلا تصاحب إلا مؤمن، لا تجد الخير إلا عند المؤمن، أما غير المؤمن فلا تجد عنده ذلك الخير أبدا. المؤمن هتسمع منه كلمة طيبة، هيعظك هيرشدك، يبقى هنجد ده الحال دايما. عشان كده للصاحب إلا مؤمنا، لو الإنسان عنده نوع من أنواع الفطور يبقى هيشحذ الهمة كده، ولو كان الإنسان يعني زلت القدم يبقى يأخذ بيديك حتى تقوم من هذه الكبوة. ده حال المؤمن دايما، يرشدك إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. لكن الصاحب الآخر يرشدك إلى الشهوات والملذات، لكن يطرى عواقب الأمور. مش كده الآية صريحة جدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واحد لو ركز في الآية كده ودقق النظر فيها وتأمل كده، يبقى أنا حبدأ كده أنظر لمن حولي، من حولي من حولي، مش أنا لابد أن أصاحب عالي الهمة، مش بصاحب ده إنسان مؤمن وخلاص. المؤمن يعرف بعلو الهمة، علو الهمة يأخذك دايما إلى أعلى، يعني بيرقى بك في سلم العبودية والإيمان. يبقى لذلك يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.